وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. يعني من عزم الأمور؟ إن ذلك من عزم الأمور شرحناها سابقا. الأمور المشروعة نوعين، فيه عزائم وفيه رخص. فيه عزائم فيه رخص، عزائم العزائم التي لا فصال فيها ولا مناقشة، لما فيهاش ترخيص. يعني عزم الأمور يعني الأمور التي تطلب عزما لا رخصة فيها، يا لا تنازل عنه. إنه في أمور فيها رخص، في حاجة اسمها رخصة. رخصة بمعنى أنها أمر استثنائي، أمر استثنائي يباح في أمور معينة أو ظروف استثنائية. إنما الأمور التي تطلب عزما لا نقاش فيها ولا تنازل عنها ولا مفاصلة فيها، والله أعلم. أما عن صحيح البخاري رضي الله وكتاب الأدب وباب اليوم، فباب اليوم باب ما قيل في ذي الوجهين، باب ما قيل في ذي الوجهين. ذو الوجهين الحديث نفسه فسره، والبخاري أورده في هذا الباب بصورة مختصرة، وذكره سابقا في باب غير هذا. الحديث يقول، عشان نأخذ منه ما معنى ذي الوجهين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبارك عظم وشرف وكرم: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. يبقى الحديث فسر معنى ذي الوجهين: تجد من شر الناس وفيه الحديث لها في شر الناس، من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. حديث اللي سبق وذكر سابقا، قال أبو هريرة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو قال فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس، شر الناس من الأحاديث الأولى أولينا من شر الناس، وتفرق طبعا من شر الناس يعني في ناس أشرار منهم ذو الوجهين، لما تجدون شر الناس يبقى شرهم على الإطلاق ذو الوجهين. تجدون شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا هو لما يتكلم عن ذي الوجهين بعد الكلام عن الغيبة وعن النميمة وعن التجسس وعن سوء الظن، إذا كانت الغيبة يعني الكلام ذكرك أخاك بما يكره، والنميمة أن تنقل كلام من شخص إلى ابن شخص إلى شخص بقصد السوء، بقصد والعياذ بالله الإساءة، فذو الوجهين يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، كأنه ينقل الكلام، يعني نوع من نقل الكلام، ودي صورة من النميمة، بالذات إذا كان يقصد به الإفساد، إذا أراد أن يفسد بين الناس، وكلام من شر الناس يبقى معناها قصده الإفساد. بحاجة الحاجة الثانية، إنه حين يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه معناها ينقل حديث هؤلاء إلى هؤلاء، ويسمع من دول ينقل حديث هؤلاء إلى فريق الأول. ولكن فيه رواية نصت على هذا، قال فيها: الذي يأتي هؤلاء بحديث هؤلاء وهؤلاء بحديث هؤلاء، يعني يقعد مع جماعة يسمع منهم الكلام وينقل هذا الكلام إلى الفريق الثاني، ويسمع منهم الكلام فينقله إلى الفريق الأول. فإذا كان بين الفريقين خصومة، وطبعا الفريق الأول يتكلم عن الآخر كلام فيه ما يوغر الصدر، فينقل هذا الكلام للفريق الثاني ثم يسمع منه وينقل إلى الأول. ما قصد هذا؟ قال لك: والله هو أولا يأتي هؤلاء فيسمع منهم فيظهر له أنه يحبهم ويخشى عليهم ويحب مصلحتهم فيكلمونه بما عندهم، ثم يأتي هؤلاء ويظهر له أنه يحبهم ويخشى عليهم ويحب مصلحتهم ويحرص عليها فيسمع منهم وينقل من هؤلاء إلى هؤلاء. إذن هو نوع متلون، يعني نوع من الناس متلون، وبالتالي يحدث هؤلاء بحديث ليرضيهم أو يحدثهم بما يرضيهم، فإذا ذهب إلى الفريق الآخر أيضا يحدثهم بما يرضيهم، فهو يتلون بحيث يظهر أنه يرضي هؤلاء ويحبهم ويحرص على مصلحتهم، ويظهر أيضا في الفريق الثاني أنه يحبهم ويرضيهم ويحرص على مصلحتهم. هذا النوع إذا كانوا الطائفتان متضادتين خاصة، يبقى هذا معناه أنه يخادعهم ويريد أن يطلع على أسرارهم، ثم بعد ذلك يتملق هؤلاء بالباطل وبالكذب، ويتملق هؤلاء بالباطل وبالكذب، وهو نوع من الدخول بين الناس للإفساد بينهم، يعني يدخل بين الفريقين من أجل الإفساد. يقول النووي في شرحه حديث عند مسلم صحيح أيضا: الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها فيظهر لها أنه منها ومخالف لضدها، أنا معكم مش مع مين، مع الفريق الثاني، وصنيعه هذا نفاق ومحض كذب وخضاع وخداع وتحايل للاطلاع على أسرار هؤلاء وأسرار هؤلاء والعياذ بالله، وهو نوع من المداهنة محرم. وأيضا هذا النوع من الناس يأتي فريقا فيزين لهم ما هم فيه: انتوا صح وانتوا كلامكم مظبوط، وانا بصراحة عجبني كلامكم، لكن من الجماعة التانيين بيقولوا ويقولوا ويقولوا، ويروح التاني يقول نفس الكلام: انتوا كلامكم مقنع وانا مقتنع بكلامكم وانا معاكم، لكن الجماعة التانيين بيقولوا ويقولوا. فلما يذكر هؤلاء الجماعة الأولى كأنه يقول لهؤلاء: أنا معكم وأحبكم، فأصبح ذا وجهين من هذا التصرف والعياذ بالله. ولذلك هذا النوع من الناس إذا كان حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شر الناس أو من شر الناس والعياذ بالله، لأنه ينشر الفساد في الأرض، ولأنه يوقد نار العداوة بين الناس، وأنه يوسع فجوة الخصومة بين المتخاصمين والعياذ بالله. ولذلك في حديث وفي رواية عند البخاري، بس ليس في الصحيح إنما في الأدب المفرد، في كتاب الأدب المفرد غير كتاب الصحيح الجامع، عن أبي هريرة يقول فيه أيضا: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا، لا يتأتى أبدا، مش هيكون أمينا بهذه الكيفية، لن يكون أمينا، أن ينقل الكلام ليس للمصلحة إنما ليظهر أنه يحب هؤلاء ويحب هؤلاء، وقد يكون من أجل أن ينتفع، هو ينتفع بمحبة هؤلاء فيقدمون له خدمات، ومحبة هؤلاء فينتفع منهم بشيء من مال أو جاه أو منصب أو ما شاكل ذلك. وهذا النوع له نوع خاص من العذاب يوم القيامة، لأن أبو داود أخرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عمار بن ياسر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. والعياذ بالله، يعني الناس يخطفها لسان ويأخذ هذا يقف بلسانين من نار، والعياذ بالله والعياذ بالله. هذا الحديث له روايات فيها بداية زي ما قلنا رواية البخاري الأولى في الأبواب السابقة تجدون الناس معاد، بأول الحديث تجدون الناس معاد، وفي رواية عند مسلم كمعادن الذهب والفضة، تجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الإسلام خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، رواية مسلم بضم القاف، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وبقية الحديث والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. يعني ايه خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام؟ أولا الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، يعني يتفاوت الناس في أخلاقهم ومعاملاتهم من حيث الالتزام بالأدب والمروءة والكرم وشرف التعامل، يتفاوتون كتفاوت المعدن. والمعدن هو يعني يسمى معدن نوع من المكونات الأرض، يعني من يعدن فيها يعني يستقر فيها، أي يوجد في التربة أو يوجد في الأرض، لأن جنات عدن جنات الإقامة والاستقرار. فالمعدن هو نوع يوجد في تربة من عناصر التربة يعني. فالناس كمعادن كمعادن الذهب والفضة، يعني فيهم ذهب وفيهم فضة وفيهم نحاس وفيهم رصاص وفيهم حديد وفيهم طفل فيهم رمل، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. واحد بيضحك يبني على كلمة الطفل الرمل. طب خذ الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي قال حسن صحيح، قال إن الله أي النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، خلق آدم حين خلقه من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب وبين ذلك. يبقى إذن الناس زي التربة بالضبط، فيها السهل يعني لين مرن هين يتعامل معاه بسهولة، يعني لو كانت الأرض في الزراعة مثلا تلاقيه لما تخرج تحرس بسهولة ليس فيها عقبات ولا مشاكل، وفيها الحزن الصعب الشديد الغليظ المتماسك أو الصخر أو ما شاكل ذلك. فالناس في طباعهم كذلك، فيهم الغليظ حزن معناها الشديد الغليظ والعياذ بالله العنيف في تعامله، وفيهم الخبيث، الخبيث التربة الخبيثة اللي هي لا تقبل الماء ولا تنبت الزرع والعياذ بالله لا ينتفع بها الإنسان. فهكذا هناك من الناس صنف خبيث لا تتأتى منه المنفعة أبدا ولا يرجى منه الخير والعياذ بالله غليظ. وفي رواية في حديث في غير البخاري إن كان فيها نضاعف لكن فلا أنبئكم بشراركم الذي يأكل وحده ويمنع رفده ويجلد عبده ألا أنبئكم بشر من ذلكم الذي يبغض الناس ويبغضونه ألا أنبئكم بشر من ذلكم الذي لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا. لا يقيل عثرة يعني يصدق ما يصدق غلط على واحد ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا والعياذ بالله. ده شرار الناس بأنواع يعني وصفها في الحديث وموجودة في طباع الناس والعياذ بالله في طباع الناس موجود. فهذا هؤلاء شرار الناس والعياذ بالله. إذن الناس معادن على هذه الكيفية وبهذا التفصيل الذي بيّنه المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم في حديث مسلم. احنا قلنا خيارهم في الجاهلية اللي هو الشرف والمروءة والكرم والتعامل الحسن وحب الفضيلة وكراهية الرذيلة. نقول تالي قلت انا عشان في واحد صرح بعيد وراح بعيد خالص ارجع يا عم ارجع الله يهديك ارجع. لا مش هنا لا انا بص هنا عشان هو اللي خدش بالي من نفسه نخش بالي من اللي قايل عليه. انا بص بعيد عن اللي هو فيه اللي قلت ايه انا بقولش يعني خياره في الجاهليه اللي عرف بالمروءه والشهامه والكرم ويحب الفضيله ويكره الرذيله. في ناس طبيعتها كده طبيعتها كده. لما النبي عليه الصلاه والسلام ينظر الى صهيب يقول نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. ما يحبش المعصيه حتى هو وحتى ان كانش في قلبه خوف من الله هو طبيعي ما يحبش المعصيه. في ناس ما يحبش الشارع ما يحبش السوق ما يحبش المعصيه ما يحبش الاذى ما يحبش الضرر لا يحب هذه الاشياء. ده معدن طيب معدن جميل معدن فيه منفعه معدن له بريق معدن ثابت لا يتقلب ولا يتغلون ولا يتغير ذهب. وفي نوع فضة وفي نوع زي ما قلنا صفر حط عليه المية ينتفش سيب منه المية يشقق ويرتخي تاني يرجع تاني يوم ما يعني إذا أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يفقعون. مستفيد يبقى هو تمام الناس تمام مش مستفيد يبقى الناس إيه ناس مش مزبوط تلون الناس والعياذ بالله. وهذا شر الناس يوم القيامة عند الله الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإذا كان الفريقان متناقضين يبقى لازم واحد فيهم على حق والثاني على الباطل. فإذا كان يأتي أهل الحق ويقول لهم تكويسون أنا معاكم وأنا أحب الحق وأنا رجل حقان وأنا مبسوط منكم وتمام فيه ويذهب لأهل الباطل يقول أنا مبسوط منكم وتكويسون وأنت أحد يقول معناها إيه معناها والعياذ بالله يقصد مصلحة زائلة أو يسترضي هؤلاء ويسترضي هؤلاء والعياذ بالله يسترضي هؤلاء ويسترضي هؤلاء. ولذلك روى الحاكم عن ابن عباس حديثا صححه الحاكم من أعان باطلا ليدحض به حقا أو ليدحض بباطله حقا من أعان باطلا ليدحض بباطله حقا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. فمن كنت مع الحق بتقول مع الناس كويسين بتقول أنا معاكم وأنتم كويسين وتثني عليه. لما تذهب للفريق الثاني بتثني عليه بأي وجه يبقى يعني عاوز يستفيد منه يستفيد من باطله. فإن أدى حبه وولاؤه وثناؤه واسترضاء أهل الباطل ليدحد بباطلهم الحق فقد برئت منه ذمة الله ورسوله برئت منه ذمة الله ورسوله، يعني لا يستحق عناية الله ولا يجد رعاية من الله ولا يجد حفظا من الله سبحانه وتعالى، يحرم معونة الله ورعاية الله والحفظ من الله والعياذ بالله، فأضاع نفسه في الدنيا وفي الآخرة. في بعض روايات البخاري أيضا خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، قال اللي هو الحديث الثاني يعني إذا فقهوا أو فقهوا، قلنا فقه بمعنى علم معالم الإسلام، علم معالم الإسلام في الحلال والحرام، ما يحبه الله وما يبغضه الله، وما يصح وما لا يصح. إذا فقه بمعنى علم، إذا قال فقه بالضم يعني صار فقيها عالما بمعالم الإسلام وحدوده. وتجدون، عشان نخرج من هذه الرواية، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية. في هذا الشأن إن كان القصد به هذا الشأن يعني هذا الدين وهذا الإسلام، إذا النبي عليه الصلاة والسلام ليبشر أن ممن يكره الإسلام حين قال هذا الكلام سيأتي عليه يوم يحب الإسلام ويدخل في دين الله وينصر دين الله ويكون بعد ذلك أشدهم خيرهم للإسلام بعد أن كان أشدهم لهم كراهية. وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم لهم كراهية، كان كان في كفره، يعني لما كان في كفر شديد وغليظ وعنيف، إذا دخل الإسلام وفقه الإسلام تجده في دينه مخلصا واضحا قويا ينصر دين الله. وحصل المعصر، حصل ابن عمر، ابن عمر يعني كان شديد وغليظ في جاهليته، كان شديدا غليظا في جاهليته، وخرج قال أنا هقتل محمد النار عليه الصلاة والسلام. فلما دخل الإسلام أصبح الذراع الأيمن الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح الذي الدفاع عن الإسلام وعن الحق. ولذلك تجد العقاد عليه رحمة الله وصف في عبقرية فاروق عمر، قال إنه يتسم بالقوة والوضوح، فكان في جاهليته قويا واضحا وفي إسلامه أصبح قويا واضحا. فهو ولما دخل في الإسلام أصبح خير الناس في هذا الدين، ما عرف الأول كان أشده كراهية له، سبحان الله العظيم وبحمده. أو هذا الشأن على التفسير على أن هذا الشأن اللي هو على هذا الدين، يعني بعض العلماء قالوا أتجدون خير الناس في هذا الشأن يعني في الحكم، في الحكم وفي تولي في المسؤولية، إذا تولى المسؤولية إذا كان كارها لها يعان عليها، تجدوه خير الناس في حين تحمل مسؤولية المسلمين، بمعنى إذا تحمل المسؤولية واختير لأن يقود الأمة وهو كاره لهذا الأمر يعان عليه فتجدوه خير الناس. أما إذا كان يحب هذا الأمر ويتعلق به ويسعى إليه فلا يعان عليه ويكون شر الناس. كلما كره تحمل المسؤولية، كلما يخشى الله، كلما استعان بالله، كلما كان أمينا، كلما كان حريصا، كلما كان موفقا. ولذلك لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا عبد الرحمن بن ثمرة، يا عبد الرحمن بن ثمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها لا تسعى إليها، إن تسعى إليها يوكل إليها لا يوفق، وإن أعطيها من غير مسألة يعان عليها، يعان عليها من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. في إحدى رواياتي عبارة لا مغي أن تفوتنا، وليأتين على أحدكم زمن لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وولده، ليأتين على أحدكم زمن لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. يعني إذا كان عندي أهل وعيلة عندها 20 ولد ولا 15 ولد ولا يعني عيلة أو قبيلة كثيرين وعنده مال كثير، يقولوا له نديك قد اللي معاك ثاني ولا تشوف النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول لك أشوف النبي. يقبل رؤية النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليه من أن يؤتى مثل أهله ومثل ولده. وذا حين يعني حين يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان ذلك من الرجال ومن النساء حين فارقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد شوقهم إليه وبكى بعض كثير منهم على فراق النبي صلى الله عليه وسلم. مش حين الموت بس، كلما يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونذكر بلال لما أولب منه أن يؤذن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين وصل إلى الشهادة لم يسمع صوته وهو يؤذن أشهد أن محمدا رسول الله، بكى حتى لا يكاد يسمع له صوت، رضي الله عنه وأرضاه. اللهم صل على سيدنا. الحمد لله يرحمك الله. واحد سأل واحد عطس، ربنا يجمعهم على خير إن شاء الله. العطس الناس بيقول لك التفاؤل بالعطس، يعني إذا عطس عند كلمة بكلمة خير إن شاء الله. بيسأل بيقول يعني طب الزل والشند لو حب يتوب يعمل إيه؟ يا يعني حب يبطل الحكمة، يعني سبحان الله إن سمع مثل هذا الحديث في يعني زي ما قالوا ويريد أن يبتعد من أن يكون من شرار الناس، يربأ بنفسه من أن يكون من شرار الناس أو شر خلق الله والعياذ بالله، يبقى في هذه الحالة توبة نصوح عشان يدخل في خيار الناس. وبعدين يتحرك بين الناس بالصلح بينهم والنصح لهم. لأن حتى النووي عليه رحمة الله لما تناول هذا الأمر قال هذا يعني ما لم يكن ناصحا يمشي بين الناس بالصلح والخير. أنا أقول عبارة فأما من كلام النووي، فأما من يقصد بذلك الإصلاح بين الطائفتين فذاك محمود، بمعنى إن جاء لهؤلاء وقال لي ده فلان بيحبك ويثني عليك وما يكرهكش، بيقول لك إنك خدمت قبل كده وكنت واقف معاه وهو الكلام ده ما حصلش وما سمعش من الطرف الثاني، ويروح للطرف الثاني فيقول لي ده كذاب وسلك منه وده خاين وغادر وما تمرش فيه ومش عايزين نسير، يروح للثاني يقول لي يا عم ده مبسوطين منك، ويقول إذا كان حفظ الجميل يبقى كويس يبقى نفسيته طيبة يبقى جزاه الله خيرا يبقى ربنا هداه، ولا سمع هذا ولا سمع هذا، لكن بينقل كلام طيب عشان يصلح بين الطائفتين. فقال أما من يقصد بذلك الإصلاح بين الطائفتين فهو محمود. وقال غير النووي الفرق بين المحمود والمذموم أن المذموم من يزين لكل طائفة عملها ويقبحه عند الأخرى، أنت صح، ويروح الثاني يقول لهم دول جماعة مش فاهمين، ويروح الثاني يقول لهم أنت اللي صح والأولين مش فاهمين، ويرجع يقول نفس الحكاية ثانية. فيزين لكل طائفة عملها ويقبحه عند الأخرى ويذم كل طائفة عند الأخرى. أما المحمود يأتي لكل طائفة بكلام فيه صلاح الأخرى ويعتذر كل واحدة عن الأخرى، يعتذر بالنيابة عن مين؟ عن الطائفة الأخرى، وينقل إليه ما أمكنه من الجميل ويستر القبيح. هو السيد قال كلمة، قال لو كان مش فاهم أحيانا ناس يتدخل بين الصلح من طرفين يبقى مش فاهم حاجة فيدب كل كلام كل اللي سمع من هنا يقول في المكان الثاني واللي سمع هنا يقول في المكان الثاني بدل ما يضيق فجوة الخصومة يوسعها والعياذ بالله. وهذا ملحوظ ومشاهد عند من لا يفقه من لا يدرك عاقبة الأمور. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فالإنسان يتوب إلى الله ويستغفر ويعني يستقيم على طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون واضحا قويا في الحق وأن يكون واضحا قويا في كراهية الباطل، ثم بعد ذلك يسعى بين الناس بالتصالح عشان يعني يغفر له ما مضى من ذنوبه، لأن من علامات التوبة النصوح أنه بعد أن ندم وأخلى عن الذنب أن يمشي ويعمل الصالحات بعكس ما كان يعمل في قبل التوبة. ويعني سيدنا علي قال هذا الكلام، قال إن اللي يتوب يعني في أي مكان ارتكب في معصية يعمل فيه طاعة، في أي مجتمع عمل فيه معصية يعمل فيه طاعة، في أي مجال ارتكب فيه مخالفة يأتي بعمل مشروع مقبول عند الله سبحانه وتعالى أو أمر به الشرع الحنيف. نسأل الله التوفيق والهداية. باب، هل هناك أحوال يجوز فيها نقل الكلام وإن كان ليس طيبا؟ في أحوال ممكن أحد ينقل الكلام اللي فيه يعني شيء ينغص أو يغر الصدور. في حديث يعني البخاري قال باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه، من أخبر صاحبه بما يقال فيه. عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حديث 5599، قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة، فقال رجل من الأنصار والله ما أراد محمد بهذا وجه الله، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتمعر وجهه، في رواية فتنغر وجهه، وقال رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر على نبينا عليه الصلاة والسلام. الترمذي روى رواية فيها بداية، لكن بداية يعني قال حديث غريب يعني فيه ضعف، وفي آخرها نفس حديث البخاري عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، ما حدش يبلغني حاجة عن غيره، فإنه أحب أن أخرج عليهم وأنا سليم الصدر. قال عبد الله فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال فقسمه، فانتهيت إلى رجلين وهما يقولان ما أراد محمد بقسمته هذه التي قسمها وجه الله ولا الدار الآخرة، فتثبت حين سمعتها، أكد منها واسمعها كويسا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له كذا، فأخبرته فتمعر وجهه. الحديث كما بقيه. هذا الحديث البخاري روى حديث فيه جملة زيادة من عبد الله بن مسعود قال قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، قلت أما أنا لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم، لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتيته وهو في أصحابه فساررته، ما يلي عليه قال في أذني عليه الصلاة والسلام، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه، تمعر يعني بان عليه الغضب، تمغر يعني احمر كالمغرة، هنا تغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته. ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من هذا أو من ذلك فصبر. صلوات الله وتسليماته على نبينا محمد وعلى كل الأنبياء والمرسلين. أولا الشارح ابن حجر قال على عنوان من أخبر صاحبه بما يقال فيه، قال إذا كان سبق وتكلمنا عن أن المذموم من نقل الأخبار بقصد الإفساد، فأما من يقصد الإصلاح والنصيحة ويتحرى الصدق ويتجنب الأذى فلا. ويقول ابن حجر وقل من يفرق بين البابين، هي صعوبة، قل من يفرق بين البابين، ما كانش رشيد موفق له فقه وعلم مش هيفقه يقول الكلمة اللي تنفع ايه ودكتور ايه ومتى يتكلم ومتى لا يتكلم. فطريق السلامة من ذلك، وده اللي المفروض نسمع وناخد بالنا منه من كلام ابن حجر عليه رحمة الله، فطريق السلامة لمن في ذلك لمن يخشى عدم الوقوف على ما يباح من ذلك ومما لا يباح الإمساك عن ذلك. ده ما ينقلش السلام، إنما لو عندي حكمة وفطنة ويعرف متى ينقل السلام. حديث ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه أولا لما يقول من الأنصار، الأنصار كلمة طيبة والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه يحب الأنصار ودعا للأنصار ولمن يحب الأنصار، فالأنصار هم الذين ناصروا رسول الله واستقبلوه من أهل المدينة، لكن احنا عارفين أن كان بينه المنافق، المنافقون يعني عايشين في المدينة وأظهروا الإسلام لكن كانوا يبطنون خلاف ذلك. إذا لما يقول من الأنصار كلمة عامة يعني ليس من المهاجرين، ده القصد عشان ناخذ بالنا من الكلام. إذا قال رجلين من الأنصار معناها ليسوا من المهاجرين، من اللي كانوا من سكان المدينة قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، دي حاجة. الحاجة الثانية أن كلام هذا الكلام الذي قيل يدل على أنهم ليسوا صادقين في إيمانهم وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن صدق الإيمان معناها ثقة فيما يتأتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثقة فيما يقوله النبي وفيما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ومحبة للنبي عليه الصلاة والسلام تبلغ حب كل ما يتأتى من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلذلك يعني الرجل الذي قال هذا الكلام كما قال ابن حجر ارتكب إثما عظيما في حق النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان بيطعن في أمانة النبي وفي عدل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول قسم ما أريد به وجه الله، معناها بيطعن في إخلاص النبي وفي أمانته وفي عدله. ونحن في حديث ثاني نحن عارفين لما يعني واحد يعني والعياذ بالله يعني عن زهي أعرابي يعني جاهل يقول النبي اعدل وما أراك تعدل، قال خبت وخسرت إن لم أعدل، إن لم أعدل فمن يعدل؟ إذا كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام مش هيعدل عليه الصلاة والسلام، لا يعني إذن من المن الذي يعدل؟ خبت وخسرت إن لم أعدل فمن يعدل إن لم أعدل؟ يبقى إذن الثقة بالنبي عليه الصلاة والسلام والإيمان به يقتضي إذا كان صادق أمين قبل أن يكون نبيا عليه الصلاة والسلام، واحتكم إليه قبل أن يكون نبيا. مش كانوا قريش مختلفة في من يرفع الحجر الأسود حين جددوا البناء، من يرفع الحجر الأسود يرجع مكانه، لأن ده شرف يعني كلهم اشترك في المباني، ده يجيب حجر وده يجيب معرفش ايه ويرص وده يبني وده يحمل وده يناول، وكلهم اشتركوا في بناء الكعبة وتجديدها، سايبين مكان الحجر الأسود، ده شرف عظيم من يناله؟ اختلفوا مع بعض مين يرفع الحجر مين يرفع الحجر، فقالوا نحتكم لأول داخل من هذا الباب، نحتكم لأول داخل من هذا الباب، فيكون الداخل من هذا الباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون نبيا. قالوا كلهم في صوت واحد جاء الأمين قبل أن يكون نبيا، احتكموا إليه. فببصيرة بصيرة ونور ونور الشخصية التي تربت على يد الله، قال هاتوا ثوب، هاتوا ثوب، ائتوني بثوب، فجاءوا بثوب، فرفع الحجر ووضعها على الثوب، وقال كل قبيلة تمسك من طرف من الثوب، يبقى كل الناس شاركت في رفع ايه؟ رفع الثوب، انما الحجر اللي رفع مين؟ صلى الله عليه وسلم. وبعدين راحوا عند المكان، اخذ الحجر بيده ووضعه في المكان، يبقى مين وضع الحجر؟ هو ده اللي استاهل عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام. يبقى جاء الامين شهاده منهم واحتكموا اليه وهم في رضا تام، وحكموا ورضوا بحكمه في رضا تام، وشرف الحجر بان وضعه سيد البشر عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى هذا الرجل اساسا في ايمانه دخيله، فلما يطعن في النبي عليه الصلاه والسلام يبقى يخشى منه، واللي يقول كلام زي كده لا يؤتمن على حاجه ثانيه، ممكن يعمل موقف ثاني يضر المسلمين جميعا، فيخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. ايضا في الحديث ايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام، يعني ان سيدنا عبد الله بن مسعود اراد ان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه بان بين المسلمين من يظهر اسلامه وهو يضمر خلاف ذلك. علم بذلك النبي عليه الصلاه والسلام، ثم كان من رده رحم الله اخي موسى، ورحم الله موسى اوذي اكثر من ذلك الخبر. تحلم النبي عليه وغضب، غضب وده حقه، وقال لك لا حرج على ذي المكانة الشريفة إن ذكر بشيء ليس فيه أن يغضب، لكن رد الفعل بدا هو اللي يبين مكانة النبي عليه الصلاة والسلام. فتحلم عليه الصلاة والسلام، وقيمة العلم وقيمة فبهداهم اقتده، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. أوذي موسى أكثر من ذلك فصبر. أوذي موسى، ابن حجر قال إحنا أشرنا إلى الأذى الذي تعرض له سيدنا موسى عليه السلام من بني إسرائيل. أول حاجة أنهم كانوا، والحديث ده في البخاري، كان بنو إسرائيل يغتسلون جماعة، يغتسل قدام بعض، يخلع الثياب ويغتسل ولا حرج في ذلك. فكان سيدنا موسى يجتنب ذلك. كان موسى حييا ستيرا لا يحب أن يرى جلده، فكان يعتزل ويغتسل منفردا. فبنو إسرائيل عشان كراهية الحق وكراهية أهل الحق يجيبوا كل العيوب ويلصقوها في سيدنا موسى، فقالوا ده بيستتر عشان فيه عيب في جلده، إما به برص أو به أدرة، يعني جلده فيه برص مش عايز يخلي الناس تشوف، أو فيه أدرة يعني انتفاخ في خصيته، يعني فيه عيب خلقي، يبقى إذن مش عايز يوري الناس. سبحان الله العظيم وبحمده، وهذا دأب الكارهين للحق والعياذ بالله، وهذا دأب شأن بني إسرائيل. فباقي الحديث الصحيح ذكرناه سابقا، أن يعني اعتزل في يوم من الأيام سيدنا موسى واغتسل، فوجد مكان خالي فاغتسل، وضع ثيابه على حجر، ثم لما خرج من الماء إذا بالحجر يجري وعليه الثياب. فالنبي عليه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أخذ العصا وقال ثوبي حجر، ثوبي حجر، ثوبي حجر، وفجأة يمشي وراء الحجر لحد ما جاء تجميع مجمع من بني إسرائيل، وقف الحجر فأخذ ثوبه وضرب الحجر بعصاه ضربات ضربات، وقال لا بقي بعد ذاك الحجر وفيه ندبة من ضرب موسى، ورأوا بني إسرائيل رأوا جسده كأجمل ما يكون وأحسن ما يكون في جلده وكأكمل ما يكون في خلقته، فصبر على آذاهم. وذكر ابن حجر قال كمن آذوا، كمن آذوا لما اتهموه انه هو قتل هارون، راح لما خرج سيدنا موسى ومعه هارون فمات هارون، قال انت اللي موت، الرجل كان حليم وكان طبعه كويس معانا وبيعمل لك كويس، انت اللي موت، فاتهموا موسى بانه مات. وقيل ان ايضا ان قارون عليه اللعنة يعني اوصى او حرض بغيا على موسى عشان يعني يوقعه في الفحش، فصبر على ذلك موسى وعصمه الله.